الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولازلنا معكم في تبيان حقيقة شرك الحكم بغير ما أنزل الله وشرك الطاعة. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى بأن الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله بشكل عام إنما هو داخل في ألوهية الله، وكذا في ربوبيته، وكذا داخل في الأسماء والصفات، داخل بأفعال الله جل شأنه، داخل في جميع أبواب الدين والعقيدة والشريعة، كما وبينا رعاكم الله وأوضحنا لكم بفضل الله مصطلحات في غاية الأهمية دلس فيها من دلس واستغل جهل العوام فيها، كمصطلح الحاكمية ومصطلح الهدي ومصطلح الشريعة ومصطلح الدين وكذا مصطلح الحكم. ثم بينا بفضل الله سبحانه وتعالى بأن الهدي أعم من الحكم، والحكم هو جزء من الهدي. لذلك دلس من دلس على العوام فساوى ما بين الهدي والحكم حتى يتمسك بالقشة التي ظن بأنها تنجيه من الغرق، ألا وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كفر دون كفر. وهذا سأوضحه بالتفصيل بإذن الله تعالى عندما سنتكلم عن مناطات الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله، وعن صور الحكم بغير ما أنزل الله. لكن أيضا بينا لكم في دروسنا السابقة إخوتي في الله بأن أهل العلم ثلاثة: العلماء الربانيون، والعلماء الخبثاء، والعلماء الجبناء. ولكننا ابتلينا في زماننا والعياذ بالله بأن العلماء الربانيون ما بين قتيل وأسير وطرد، وأما العلماء الجبناء فصم بكم لا ينطق. لذلك استغل العلماء الخبثاء سكوت العلماء الجبناء ليدلسوا على الناس فيما يرضي للطواغيت الأهواء. ثم ذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه جل في علاه الأدلة القطعية الواضحة الدلالة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولقد سقنا لكم العشرات والعشرات من المواضع لا من الآيات، كالموضع في سورة النساء، أو الموضع في سورة النور، أو الموضع من سورة المائدة الذي استغله لحسوء والضلال ودلسوا على الناس ما دلسوا. وأما اليوم وردا على ما أفسدوه في دين الناس من خلال أقوال أهل العلم، فسنسوق لكم بإذن الله تعالى أقوال أهل العلم، وسأحاول أن أنقل لكم من شتى المدارس، ليس فقط من أهل السنة والجماعة، بل حتى من خالف أهل السنة والجماعة، بل وسأنقل لكم وأركز وأحدد على الأسماء المعينة التي يستدل بها هؤلاء الخبثاء للتدليس على الناس، كابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وكذلك محمد بن إبراهيم، وكذلك غيره. فأعرني استماعك رعاك الله، واسمع بتجرد. الآن اسمع بتجرد، لا تدخل إلى هذا الدرس وأنت واضع في عقلك وفي قلبك شبهة. اسمع بتجرد وبعدها أحكم. لكن بداية لابد أن نبدأ بأقوال سيد الرجال. من هو سيد الرجال؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يقتنع بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغادر، فلسنا بحاجة إلى أمثاله ليتعلق بأقوال الرجال. وأما حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه فإن أحاديثه في مسألة الحكم والتحاكم والسن والتشريع كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، ولقد ذكرت الكثير منها عندما ذكرت أقوال الله سبحانه جل في علاه وذكرنا أسباب نزول هذه الآيات. لذلك وحتى لا أطيل عليك، الأدلة من السنة كثيرة جدا جدا، ولكن هنالك حديث صح عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اخترناه بعناية. لماذا؟ لأن فيه بفضل الله سبحانه وتعالى رد على أكثر من مسألة. مسألة الحكم بما أنزل الله ومسائل أخرى فيها رد على الجهمية، فيها رد على المرجئة، فيها رد على أولئك الخبثاء الذين أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. فركز بارك الله فيك. فلقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي أن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألته، قال: بعثني الرسول أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه. قد يقول قائل وخصوصا من العوام: ما علاقة هذا الحديث بما ذكرت بالحكم بما أنزل الله وبالرد على الجهمية؟ انظر رعاك الله، لن نتكلم بهذا الحديث وفق أفهامنا، بل وفق أفهام أهل العلم. فها هو الطبري رحمه الله جاء في تهذيب الآثار في الجزء الثاني في الصفحة 48 يقول: فكان فعله، أي فعل هذا الرجل الذي تزوج امرأة أبيه والذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتله، يقول الطبري رحمه الله: فكان فعله ونكاح امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه للرسول صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله وجحوده لآية محكمة في تنزيله. لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه وقتله، لأن ذلك كان سنة في المرتد عن الإسلام. هذا ما قاله الطبري. وأما الفراء رحمه الله فيقول: لم يكن كذب برد ظاهر. هنا الرد على من؟ هنا الرد على الجهمية والمرجئة أعداء الدين الذين أخرجوا مفهوم الأعمال من الآيات، مفهوم الأعمال من الإيمان. وفيه رد أيضا على الزنادقة القائلين أن الكفر لا يكون إلا بالجحود والاستحلال. إذا أن الفراء ماذا يقول؟ يقول: لم يكن كذب برد ظاهر، ولكنه قصر عما أمر به من الطاعة، قصر عما أمر به من الطاعة، وضع تحت كلمة الطاعة ألف خط، فجعل ذلك تكذيبا. إذن هو لم يصرح بالتكذيب، لم يصرح بالاستحلال، لم يصرح بالجحود، ومع ذلك أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله. أين إقامة الحجة يا أدعياء العذر بالجهل؟ لماذا لم يرسل له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من يعلمه كما تدعون وتقولون بأن هذا متروك للجحود والاستحلال؟ أأنتم أغير من رسول الله على دين الله؟ فتأمل أخي وحبيبي رعاك الله، تأمل هذا الحديث، وتأمل كلام الطبري رحمه الله فيه، كيف أنهم جعلوا، وأعني هنا أهل العلم، جعلوا العمل الظاهر دليلا على التكذيب والجحود والاستحلال والبغض، إذ هذا ما يسمى عند أهل العلم والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، هذا ما يسمى بالتكذيب العملي وبالجحود العملي وبالاستحلال العملي وكذا البغض العملي. يقول ابن تيمية رحمه الله، وذاك في كتابه الدر في الأول في الصفحة 56، يقول: كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر. الآن سيفرح أعداء الله من المرجئة والجهمية بالشطر الأول من قول ابن تيمية، لذلك عندما يستدلون بأقوال ابن تيمية يتبعون هذا الأسلوب الخسيس، أسلوب البتر، فيقول لك، يقول ابن تيمية: كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر. إذن علق ابن تيمية الأمر على الجحود والرد الذي هو عكس الإقرار، لكنهم يبترون وعن عمد. إذن ابن تيمية ماذا يقول؟ وبالمناسبة هذا القول فيما يتعلق بالحديث المذكور، يقول: كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء فهو كافر. لماذا تبترون على الناس قوله سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان أو أعرض عن اتباعه واتبع هواه؟ لماذا تبترون هذا القول؟ لأنكم إن أخرجتموه للناس نسف مذهبكم بالكلية. هذا فيما قاله في الدرب. طيب، ما الذي قاله في الصارم في الصفحة 521؟ يقول: إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه، يعني إذا عنده اعتقاد بأنه حرام وليس كما كذبت عليكم لحس والضلال، اسمع: إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. هذا هو جحود الاستحلال. إذن هو لم يستحل، وهو قال بحرمة ذلك وأنه حرام من عند الله، ولكن ماذا فعل؟ امتنع عن قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله سبحانه وتعالى وينقاد له. إيش قال ابن تيمية؟ قال: فهو إما جاحد أو معاند. ثم أكمل وقال: فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. يعني إذا كان مصدق بأن هذا الفعل حرام، هو مصدق ومقر ولكنه لم يذعن ولم يتبع، فإن هذا جاحد وتصديقه مجرد ادعاء وكذب. لماذا؟ لأن التكذيب أصلا، التكذيب في لغة العرب بل وفي لغة السلف من العرب، كان يتناول الجحود والامتناع، ليس فقط الجحود. التكذيب، عندك التكذيب من باب الرد والجحود، وعندك التكذيب من باب الامتناع. لذلك يقول رحمه الله، وأعني هنا ابن تيمية، يقول في مجموع الفتاوى في 20 في الصفحة 98، يقول: ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد، فيكون الجحد عنده متناول للتكذيب بالإيمان ومتناول للامتناع عن الإقرار والالتزام. إذن لما تسمع من السلف قال لا يكفر إلا أن يجحد، الجحود عند القائل من السلف يتناول الأمرين، ألا وهو الجحود من باب الرد وكذا الامتناع عن الإقرار والالتزام. لماذا؟ لأننا قلنا أصلا التكذيب إذا عرفته بلغة العرب فإنك ستجد بأنه يتناول الجحود والامتناع. السلف رحمهم الله أوضحوا هذه المسائل لذلك رعاك الله. الآن بالعودة، إذن كل الكلام الذي نقلته لك الآن هو كلام أهل العلم حول ماذا؟ حول حديث حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الآن بالعودة إلى الحديث، الرجل الذي نكح امرأة أبيه كفره النبي صلى الله عليه وسلم، والطبري أوضح لك بأن فعله إنما هو استحلال. الآن تعال معي، وبعد أن نقلنا لك أقوال أهل العلم، انظر الآن إلى ما صدر مؤخرا في الأيام السابقة فيما يسمى بالقانون المصري. لم يتجرأوا أن يكتبوا نصا بمنع التعدد، فماذا فعلوا؟ وضعوا غرامة مالية وحبسا لستة أشهر لمن يتزوج زوجة أخرى دون أن يطلع السابقة. هذا الفعل أوليس فيه رد وتكذيب وجحود بقول الله تعالى مثنى وثلاث ورباع؟ أين عقولكم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أيضا اعلم رعاك الله بأن أقوال أهل العلم في شرك الحكم وردة تارك الحكم كثيرة جدا. لكن كما قلت في بداية كلامي، سأسعى جاهدا أن أختصر لكثرتها فهي بالآلاف، وسأنقل من كل المدارس. طيب لماذا سأنقل من كل المدارس؟ حتى أثبت لك بأن مسألة شرك الحكم وشرك الطاعة وشرك الاتباع وشرك السن وشرك التشريع أصلا متفق عليه عند كل من قال لا إله إلا الله إلا عند أعداء الله. فها هو إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي رحمه الله ينقل لنا الإجماع، أجمع العلماء على أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله إنه كافر. ثم تأتيك لحية سوء وضلال وتقول لك والله إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد بأنه حكم الله أفضل وما شابه ذلك وأنا مقر بحكم الله، إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك هذا كفر دون كفر. طبعا هذه الصورة، حتى أكون واضح معاكم، هذه الصورة صحيحة، لكن التدليس، إذ أن هذه الصورة في من؟ هذه الصورة في حاكم يحكم بما أنزل الله وحكم في مسألة لشهوة. وطبعا هذه الصورة التي جاءت عن قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أصلا هي غير متعلقة بالحاكم لوحده، هي متعلقة بالحاكم، هي متعلقة بالقضاة، لكن في زمان ابن عباس كانت خلافة على منهاج النبوة، كان عمر، كان أبو بكر، كان علي، كان عثمان، فقول ابن عباس يحمل على القضاة، يحمل على الهدي وليس على الحكم. وإذا حمل على الحكم فإنما يحمل على التقاضي الذي كان عند القضاة، لأن الحاكم كان أبو بكر، ثم كان عمر، ثم كان عثمان، ثم كان علي رضي الله عنهم أجمعين. لكن انظر إسحاق بن راهوي ماذا يقول؟ يقول أجمع العلماء على أن من دفع شيئا مما أنزله الله وهو مقر بذلك إنه كافر. هذا ما نقله ابن عبد البر في التمهيد في الرابع. وأما السدي ففي قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من تركه عمدا وهو يعلم فهو من الكافرين، تركه وهو يعلم. الآن انظر إلى الحكام، ألم يتركوا كتاب الله وسنة رسول الله ويعملوا بالقوانين؟ ما علاقة أصلا أن يقول والله الحاكم إذا كان يعتقد بأن حكم الله أفضل، هذا ترك حكم الله بالكلية. لذلك السدي رحمه الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من تركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين، هذا فيما أخرجه الطبري. وأما الشافعي رحمه الله فيقول الذي يجتهد ويشرع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام لا يكون مجتهدا، بل لا يكون مسلما إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أو خالفت الإسلام. هذا ما ذكره أحمد شاكر في كلمة الحق. يعني قول الشافعي رحمه الله يقول وبشكل واضح الذي يشرع وهو مجتهد ويشرع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام هذا ليس بمسلم حتى وإن كان حكمه وافق الإسلام، لأنه ماذا قال؟ قال وافقت الإسلام أو خالفت الإسلام. طيب الطبري رحمه الله ألم يقل في تفسيره إن جحود حكم الله تعالى هو اعتراض على شرع الله تعالى وهو تكذيب لنصوص الوحيين، وقد أجمع العلماء، انتبه، وقد أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة، جاء ذلك في التفسير في السادس في الصفحة 149. وبما أننا نتكلم عن الطبري يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الآن الشاهد وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من الذي يعلم منكم إخوتي في الله سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية عندما حرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة جاء الكافرون ليجادلوا المسلمين في نظرهم أنها حجة عقلية بالغة، فما كانت حجتهم والتي استوحوها من شياطينهم؟ ما كانت حجتهم؟ كانت حجتهم أيها المسلمون تقولون بأنكم تعبدون الله وهو ربكم، فكيف لا تأكلون ما قتله ربكم وتأكلون ما تقتلون أنتم بأيديكم؟ عند دعاة المنطق والفلاسفة وبعض الأشاعرة الذين وافقوا الفلاسفة عند هؤلاء الحجة دامغة، كيف أنتم تقولون بأننا نعبد ربا اسمه الله جل الله في علاه ثم تقولون لا نأكل مما قتله الله ولكن نأكل مما قتلت أيدينا؟ فهنا أنزل الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حكم الله سبحانه وتعالى في من أطاع من شرع هو الشرك، وأما شياطين الزمان فهم الملوك والحكام، فمن أطاعهم فيما أحلوا وحرموا وشرعوا وسنوا فإنه مشرك. إذا كان الله سبحانه وتعالى في مسألة أكل الميتة قال إن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا ما جاء عن ابن عباس، ما جاء عن عكرمة، ما جاء عن مقاتل، ما جاء عن مجاهد، ما جاء عن السلف جميعا في تفسير هذه الآية الكريمة. يا رجل، الله يقول لهم إن أطعتم المشركين في أكل الميتة فأنتم مشركين لأنكم أطعتموهم. مناط الكفر ليس الأكل، مناط الكفر هو طاعة التحليل والتحريم والسن والتشريع، هذا هو مناط الحكم. الآن هؤلاء الشياطين من الملوك والحكام والقضاة يشرعون لكم فتطيعون، ثم يأتيك أحمق أنوك أزهق ويقول كفر دون كفر. الله يقول هذا كفر وتأتي لحية سوء وتقول كفر دون كفر. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. طيب، من الذي علق على هذه الآية؟ الذي علق على هذه الآية ابن حزم، فماذا يقول؟ يقول وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن، أي اللغة العربية البليغة، وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن إن الزيادة في الشيء لا تكون ألبتة إلا منه لا من غيره، فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن حزم. طيب ماذا يقول أيضا ابن حزم؟ يقول من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. هذا كلام ابن حزم. الآن تعال معي إلى القانون، ألا تعترف بلسانك وتقول بأن هذه الدساتير إنما هي من أقوال أوروبا، أمريكا، فرنسا، بريطانيا؟ ألا تصرح مصر أو سوريا أو غيرها بأن هذا القانون مستنبط من القانون الفرنسي أو مستنبط من القانون البريطاني؟ طيب ابن حزم إيش يقول لك؟ من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي به النص وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. طيب ابن حزم أيضا ماذا يقول؟ قد يقول قائل لماذا ركزت على ابن حزم؟ ركزت على ابن حزم لأنهم يستدلون بالمتشابه من كلام ابن حزم، لذلك لابد أن أقف عند ابن حزم. يقول لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوية صحيحة وعبادة وقد دانوا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف. هذا الكلام لابن حزم ما الذي يوافقه؟ يوافقه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما القاضي عياض فيقول فلو طرأ على الخليفة كفر وتغيير للشرع. لماذا أنا ذكرت يعني شددت لساني على كلمة وتغيير للشرع؟ لأنك إذا قلت لهؤلاء الأوباش، إذا قلت لهم قال القاضي عياض فلو طرأ على الخليفة كفر، إيش يقول لك؟ يقول لك إيه هذا الخليفة كافر؟ لا، بل قال إذا طرأ على الخليفة كفر وتغيير للشرع، يعني تغيير الشرع كفر عند القاضي عياض. لذلك يقول خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر. الداودي رحمه الله ماذا قال عن خطباء أهل السنة والجماعة المنتسبين زورا إلى أهل السنة والجماعة الذين كانوا يخطبون للدولة العبيدية أو الدولة الفاطمية؟ ماذا كان يقول الداودي رحمه الله؟ ألم يقل: خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو لهم يوم الجمعة كافر يقتل ولا يستتاب، وتحرم عليه زوجته، وأحكامه كلها أحكام الكفر، ومن صلى خلفه خوفا أعاد ثم لا يقيم إذ أمكنه الخروج من بلدهم، إلى آخر كلامه. يا رجل، الداودي يتكلم عن الخطيب الذي يدعو للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وأنتم تؤسلمون الحاكم. من تريد؟ هل تريدون الجويني؟ هل تريدون الجويني؟ وأنا اخترت الجويني عن عمد. يقول: من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين ومن تشبث بهذا فقد انسل من ربقة الدين. قال ذلك في الغياث. إذن الذي يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين ويجعل ذلك عمدة للدين انسل من ربقة الدين. إيش يعني؟ يعني الذي يحكم بقوانين هؤلاء الملوك والأكاسرة. اليوم في زمانك ليتهم يحكمون بقوانين الملوك والأكاسرة، بل يحكمون بقوانين العاهرات والعياذ بالله. السعداوي الشمطاء هي التي تكتب القوانين لمصر، عبير موسي تكتب القوانين في تونس. ليتهم فعلوا كما قال الجوين، ليتهم يأخذون من الملوك والأكاسر، بل يأخذون من زبالات الأفكار. انظر إلى الواقع، لا تستغرب من كلامي، انظر إلى الواقع. مجلس ما يسمى مجلس الأمة أو مجلس الشعب في أي بلد، أوليس 99% من المتواجدين ضمن المجلس كلهم ملاحدة، كلهم نكرانيين، كلهم زنادقة، ما يسمونهم بين قوسين فنانين، وهم والعياذ بالله زنات وعواهر. قد يقول قائل: لماذا تتكلم بهذه الصيغة وبهذا اللسان؟ لابد أن نبين للناس الحقيقة. عواهر يحكمونكم، ثم تأتي لحية سوء وضلال من مزابلة هذا الزمان. والله أنا ليش مستغرب؟ فعلا منذ قليل قلت زبالة الناس تحكمنا، والمزابلة هم زبالة أهل السنة والجماعة. حتما سيتوافق الزبالة تجتمع مع الزبالة فيقول عنها كفر دون كفر. وها هو الجصاص في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية ماذا يقول الجصاص؟ يقول: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، خارج من الإسلام، خارج من الإسلام، سواء رده. الشاهد هنا، اسمع يا مزبلي، الجصاص يقول لك هو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. منين جبت لي شرط الاستحلال؟ منين جبت لي شرط الجحود؟ الآن أنقل لك جميع المدارس. ها هو البغوي في التفسير يقول: فإن قيل أنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان قلنا معناه أنهم أطاعوهم في المعصية واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالأرباب. هذا البغوي الذي نقل هذا الكلام ذكرني بأحد الحمقى ممن كنت أناظرهم، فقلت له: بأن الله سبحانه وتعالى سمى صرف الطاعة باتخاذ رب، بقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: لا، هذا من العبادة. الآن البغوي هو من يقول لك، يقول لك: فإن قيل أنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان، قلنا معناه أنهم أطاعوهم. وهذا أبو يعلى في المعتمد يقول: ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله أو من رسول الله أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر، ومن يفعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن أبو يعلى ينقل لنا إجماع المسلمين، قال ذلك في المعتمد في الصفحة 271، ينقل إجماع المسلمين. أما ابن تيمية، وما أدراك ما ابن تيمية، وسأتقصد بالإطالة في ابن تيمية. لماذا؟ لأن أكثر شبه القوم، أكثر شبههم هو فيما يتعلق بما جاء عن ابن تيمية. إذ أن هؤلاء الزنادقة، ونخص منهم المزابلة الملاعين، أول ما يتكلم عن موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، إيش يقول لك؟ يقول لك: ويقول ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم وبالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسواليف البادية، أي عادات من سلفهم، وكانوا الأمراء المطاعون، ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. تركوا كل المحكم عند ابن تيمية، وجاءوا إلى هذه الأقوال الذي فيها استحلال، كقوله أيضا. إذن يستدلون علينا بهذا القول، ويستدلون علينا أيضا بقول ابن تيمية رحمه الله عندما يشترط الاستحلال. طبعا في نظرهم هو لا يشترط الاستحلال، لكن في نظرهم، إذ أنه يقول: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. هذا كلام ابن تيمية، هذا جل ما يبحثون ويفتشون عنه عند ابن تيمية. طيب، بداية، وحتى لا أطيل عليكم إخوتي في الله، فوالله هذا الأمر رددنا عليه مرارا وتكرارا، إذ أن ابن تيمية رحمه الله له أقوال في الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، وحكم في مسألة بغير ما أنزل الله، وهنالك عنده أقوال تتعلق بالهدي المجمل، لكن هؤلاء الحمقى استغلوا أن العوام لا يعلمون التفريق ما بين الهدي المجمل وما بين الحكم، إذ أن الحكم هو جزء من الهدي. إذن أقوال ابن تيمية وغيره ممن يأخذون منه إنما هي إما متعلقة بحاكم يحكم بما أنزل الله وحكم بغير مراد الله في مسألة، أو كلام مجمل عن الهدي المجمل. طيب، لماذا أخذتم هذا الكلام وتركتم كلامه في الحكم، كلامه في الحكم تركتموه وذهبتم إلى الهدي المجمل وإلى صورة بعينها؟ يا رجل، وهل من أحد غير ابن تيمية هو الذي كفر من حكم بالياسة؟ طيب، لماذا تركتم قوله رحمه الله عندما قال: فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر؟ ولا كلمة الخروج هون بدكم تضحكوا على العوام وتقولوا أن الخروج يعني يطلع برات الدين، يعني يكفر يصير ملحد؟ هذا بحاجة إلى أدلة. فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، أي أن يخرج عن مراد الله وعن هدي رسول الله، فمن خرج فهو كافر، يقول ابن تيمية، ولا يخرج عنه إلا كافر. جاء ذلك في الفتاوى في 11 في الصفحة 262. ويقول أيضا ومعلوم، يقول ومعلوم، يعني هذا الكلام ما جادلني فيه كما تفعل المزابلة، يقول ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. يا مزابلة، يقول لك ابن تيمية الذي تستدل بكلامه المجمل، يقول لك حتى اليهود والنصارى مقرين، مقرين بأن الذي يخرج أو يسقط أمرا واحدا أو نهيا واحدا، الله ينهى عن الزنا وهؤلاء يرخصون للعاهرات الزانيات، يقول لا، كيف يحللوا ترخيصهم للعاهرات؟ كيف يحللوا؟ يحللوا بيعملوا لها فحص إيدز، إذا ما طلع فيها إيدز يلا معلش حلال روح اشتغلي، إذا معها إيدز لا حرام. لك أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ ابن تيمية يحكم على الذين يسقطون الأمر والنهي بالكفر باتفاق المسلمين، بل قال كلمة يجب عليكم أن تفهموها يا ضعاف العقول، قال ومن المعلوم، يعني حتى اليهود والنصارى. ثم تأتي لحى سوء وضلال لتزين الباطل للناس وتسميه كفر دون كفر. الآن سنثبت لكم غباءكم، إذ أنه رحمه الله، وأعنيها هنا ابن تيمية، يقول في الفتاوى في 35 في الصفحة 388، إيش يقول ردا على الشبهة التي أثرتموها؟ هو الذي رد، يقول لما تكلم رحمه الله عن أنه إذا استحل الحكم، يقول وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص معين، وأما إذا، انتبه الآن، انتبه الآن، يذكر الصورة التي هي موجودة في زماننا الآن، يقول وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة ونهى عما أمر الله ورسول الله وأمر بما نهوا عنه فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين. يعني يا أغبياء، القول الذي جئتم به لابن تيمية هو الذي قال، مش أنا، هو الذي قال، قال وهذا إذا حكم في قضية معينة، يعني التزم شرع الله ولكن في قضية معينة حكم بغير مراد الله. أما الذي يحكم حكما عاما في دين المسلمين ويجعله قوانين ويجعله دساتير ويأمر الناس بطاعتها، الآن قد يقول قائل لكن الحكام لا يأمرون الناس بالطاعة، ألا لعنة الله عليكم، أولا تسمعون كيف يعلمون الطفل الصغير في سن السادسة والسابعة جملة مشهورة عند كل العرب التي تقول القانون فوق الجميع؟ لا لا لا لا، هيك ما عم يعبد الناس، لا، وين عم يعبد الناس؟ يقول القانون فوق الجميع. هذه الكلمة بحد ذاتها يا لحى السوء، هذه الكلمة بحد ذاتها يجب عليكم أن تكفروا الحكام والقضاة فقط لقولهم القانون فوق الجميع. زبالات الأفكار فوق كتاب الله، فوق سنة رسول الله، بل فوق أقوال أهل العلم الأفاضل، جعلتم زبالات الأفكار، عن ماذا تدافعون يا حمقى؟ عن ماذا تدافعون؟ يقول رحمه الله، وأعني ابن تيمية، اتفق الصحابة والأئمة، أي الأئمة بعد الصحابة، اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب. وين الاستحلال؟ وين الاستحلال؟ طالما يقول فإنهم مرتدون ويقاتلون عليها أو على منعها وإن أقروا بالوجوب. هذا ما جاء في الفتاوى في 28. وهنا كان ينقل ماذا؟ كان ينقل رأيه، بل كان ينقل لك اتفاق الصحابة والأئمة من بعده. واسمع ماذا يقول. هذه الأقوال لن ينقلوها لك. يقول: مجرد الاعتصام بالإسلام، انتبه، وهذا القول منطبق تماما على ما نعيشه الآن. اسمع ماذا يقول. يقول: مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. ويقول أيضا، والطامة أن هذا القول الذي سأنقله الآن من غباء المزابلة يستدلون به علينا وهو لنا لا لهم، إذ أنه يقول في الفتاوى في الجزء الثالث في الصفحة 267، يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا بالاتفاق. طيب، الغبي من المزابلة يستدل بهذا القول علينا ويقول بأن ابن تيمية يشترط الاستحلال، لأنه يقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه. لكن يا غبي، لو كنت تجيد اللغة العربية لما تجرأت على الإتيان بهذا القول. لماذا؟ لأنه لما قال متى حلل الحرام المجمع عليه، هذا مناط، ثم قال بعدها حرف. طيب الحرف ما هو؟ هل هو حرف و ولا حرف أو؟ إذن هو حرف أو، فقال: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال أو بدل الشرع. إذن المناط الأول تحليل الحرام، المناط الثاني تحريم الحلال، المناط الثالث تبديل الشرع المجمع عليه، من فعل ذلك كان كافرا مرتدا بالاتفاق. أو يا غبي، أو تفيد التفريق، يعني تبديل الشرع هذا بحد ذاته مناط كفر. لذلك يا غبي، نحن نقول بأن هؤلاء الحكام لا يشترط الاستحلال. لماذا؟ لأنهم بدلوا، فلا تتقول على شيخ الإسلام. أي غباء عندكم؟ يا رجل، يتقولون على شيخ الإسلام وهو الذي قال في الصارم في الصفحة 33، قال: بيّن سبحانه وتعالى أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله. هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن التحاكم، حتى لا تأتي لحية سوء وضلال وتشوش عليك. قال: بيّن سبحانه وتعالى أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله ورسوله فصد كان منافقا وليس بمؤمن، فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم لغيره. إذن الإسلام ماذا؟ الإيمان متى يزول؟ يا شيخ الإسلام، متى يزول الإيمان؟ قال: يزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول. مجرد إعراضك عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا زوال للإيمان، هذا نفاق وردة وكفر كما قال شيخ الإسلام. وأنت يا زنديق تتقول على شيخ الإسلام وتأتي بالأقوال التي قيلت في صور مختلفة تماما. يا رجل، أوليس هو الذي قال في منهاج السنة في الجزء الخامس في الصفحة 130، أو ليس الذي هو من قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما. هنا الشاهد، دقق أخي المستمع، هنا الشاهد: وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. ثم بعدها مباشرة عاد للصورة الأولى. إذن الصورة الأولى الذي لا يلتزم تحكيم شرع الله، هذا قال بأن الله أقسم بكفره، الله هو الذي أقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الذي لا يلتزم تحكيم شرع الله أقسم الله بكفره. ثم ماذا قال شيخ الإسلام؟ وأما الذي يلتزم حكم الله وحكم رسول الله باطنا وظاهرا ولكن في مسألة واحدة عصى واتبع هواه، فقال هذا بمنزلة أمثاله من العصاة. هذا هو الكفر دون كفر يا أغبياء. ولكن حتى أنه بعدما ذكر صورة الكفر دون كفر عاد ليؤكد كفر من لم يلتزم، فقال: ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. هذا ما قاله في منهاج السنة في الجزء الخامس في الصفحة 130. يا رجل، ألم يقل، وأعني ابن تيمية، ألم يقل في الدولة الفاطمية العبيدية وفي حكامها، ألم يقل: فإن القاهرة بقيت ولاة أمورها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام، واتفق طوائف المسلمين علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم خارجون عن شريعة الإسلام وأن قتالهم جائز. هذا قاله في الفتاوى في 28 في الصفحة 635. كل هذه الأقوال، والله يا إخوة، والله مئات الأقوال لابن تيمية، محتار ماذا أنقل. لكن بما أننا نتكلم عن صور الكفر في التحكيم وفي هذه الألفاظ، اسمع ماذا يقول في الفتاوى في 28 في الصفحة 524. يقول: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد فإنه كافر. هذا كلام ابن تيمية؟ لا، ابن تيمية يقول لك: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام. طيب، القانون دين ولا مش دين؟ ألم نبين لكم في دروسنا السابقة معنى الدين ومعنى مصطلح الدين، وأن هنالك دين حق وهو الإسلام، والحق هو ما كان من عند الله، وهنالك دين باطل الذي هو من عند غير الله. طيب، قد يقول قائل: لفظ الدين يعني ربما يحتمل النصرانية أو ما شابه ذلك. طيب، ماذا عن قوله: أو اتباع غير شريعة محمد؟ أوليس ابن تيمية هو الذي قال: وأما حقيقة الشريعة فاتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله. هل فهمت معنى الدين؟ الدين هو الطاعة، هو الاتباع. لماذا نقول دين؟ نقول دين لأن هذا ما يتدين به، أي ما تخضع له. طيب، سؤال: أوليس هؤلاء الكفرة يعلمون كل الناس منذ نعومة أظافرهم، منذ أن يكون طفل في المرحلة الابتدائية، ألا يعلموه على وجوب الخضوع للقانون، وجوب الخضوع للعلم وللقوانين وللدساتير؟ يعني كل هذه الأقوال التي جاءت عن ابن تيمية ثم تأتي لحية سوء وضلال لتدلس على هذا الرجل. إخوتي في الله، أطلت عليكم لهذا اليوم. لذلك أكتفي بما سمعتموه، وبإذن الله تعالى غدا إن أحيانا الله وإياكم سنفند شبههم حول أقوال العلماء، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا سابقا وكان السلف رحمهم الله عندما يفندون الشبهات كانوا يفندون شبهات في العقيدة. اليوم وللأسف نحن مضطرون أن نفند شبهات في أقوال أهل العلم، يعني وصلنا إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. يعني ينقلون لكم أقوال أهل العلم فيدلسوا ويكذبوا عليكم، فقط عندهم هدف واحد. تعرفون ما هو هذا الهدف يا أخوة؟ أنا أقولكم ما هو هذا الهدف. الهدف هؤلاء ما هم إلا شياطين يزينون للناس في عقولهم، يزينون لهم الباطل. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فلح السوء هؤلاء هم كالشياطين يوحون إلى الناس حتى يجادلوننا، يثيرون في قلوبهم الشبهات. لذلك بارك الله فيكم، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.